رضوانا إن العشق أضماني يا أهل رضوانا إن العشق أضماني يا منبع الفضل للقاصي وللداني أنتم منارة تهدي الزائرين إلى أنتم منارة تهدي الزائرين إلى أنتم منارة تهدي الزائرين إلى بر الأمان مضوا من غير رباني ألا رضوانا إن العشق أضماني أكرم يا من دعا الفضل للقاصي وللداني أستغفر الله بل أنتم شموس هدى أستغفر الله بل أنتم شموس هدى أستغفر الله بل أنتم شموس هدى أضاءت الكون من تقوى وعرفان عرفتكم ومنحت الخير من يدكم عرفتكم ومنحت الخير من يدكم عرفتكم ومنحت الخير من يدكم وطبت نفسا وطابت كل أزماني أحببتكم من قلبي وتزازت بكم وعدت مستغنيا من بعد حرماني وكنت قبل نعيم الحب في قلق كم قرح الشك أحشائي ووجداني فصرت مهتديا بالحب أعشقه وبقى مبتدعا بالخزي شيطاني دينكم وطب فرعكم واعتز بالبان رواد وادي الوفاء بساحتكم فأمطروا من كريم الغيس هاتاني ولا أنتم منتهى أملي وروح روحي ووجداني وإيماني يا آل رب ولا يا باب الرسول ويا باب القبول ويا درعا لأوطاني شيخنا ولك البشرى التي عظمت يا غوثنا ولك البشرى التي عظمت يا سيدي ولك البشرى التي عظمت لا أنت للفضل حقا خير عنواني سيدي وبقلبي من محبتكم يا سيدي وبقلبي من محبتكم يا سيدي وبقلبي من محبتكم ما يملأ روح بل ما فوق إمكاني